أركانه وواجباته ومكملاته. فمن فرض فيهن الحج أي عقده وأحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان قبل ذلك نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن قال بقوله إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. ولو قيل إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، لأن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أنه يقع الفرض فيهن وفي غيرهن، وإلا لما كان في القيد فائدة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب عليكم أن تعظموا حرمة الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع، ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا التكلم في أمور النكاح بحضرة النساء. ولا فسوق، وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام. ولا جدال، والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه يكون بذلك مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتأكد المنع منها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، فلهذا أتبعه بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن المفيدة لتنصيص العموم، فكل عبادة وقربة فإنها تدخل في هذا، والإخبار بعلمه يتضمن الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي اغتنام الخيرات والمنافسة فيها من صلاة وصيام وصدقة وقراءة وطواف وإحسان قولي وفعلي. وتزودوا لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم، وإعانة المسافرين، والتوسعة على الرفقة، والانبساط والسرور في هذا السفر، وزيادة التقرب إلى الله تعالى. وهذا الزاد المراد به إقامة البنية بلغة ومتاعا. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر، وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين، بأن يقصد به وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به، والقيام بالإحسان المستحب وقصد امتثال أمر الله، فالنية هي الأساس لكل خير التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادة. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على فساد العقل والرأي. ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج وغيرها ليس فيه حرج، إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة الله، لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه في كل وقت، فكيف إذا قارن النسك الفاضل؟ وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور. أحدها أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة ومن أركان الحج، فإن الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم بعد الطواف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون الحاج ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا. ويدخل في ذكر الله عند المشعر الحرام ما يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالمشعر الحرام. السابع أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالة وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم أفيضوا، أي من مزدلفة، من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم إلى هذا الوقت، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى الليالي أيام التشريق وتكميل بقية المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى بعد الفراغ منها باستغفاره خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيها، وبالإكثار من ذكره شكرا له على نعمة التوفيق لهذه العبادة العظيمة وتكميلها. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، فهذا حقيق بأن الله يجبر له ما نقص منها ويتقبلها ويزيده نعما أخرى. لا من جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد كمل حقوق العبادة فأعجب بنفسه ومن بعبادته على ربه، وتراءى له أنه قد جعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن همهم ومقاصدهم متباينة، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأل ربه من مطالب دنياه وشهواته فقط وما له في الآخرة من خلاق لا رغبة له فيها ولا حظ له منها. ومنهم عالي الهمة، من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إلى ربه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم الله على حسب أعمالهم ونياتهم جزاء دائرا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين وبين العدل والحكمة لغيرهم. وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع، مسلما كان أو كافرا، برا أو فاجرا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين.

وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا وجدوا في العداوة البليغة بكل طريق، وهاجر المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة وقواهم الله على قتال الأعداء، وقد رماهم الأعداء عن قوس واحدة، فحينئذ أذن الله لهم في القتال. ولهذا قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لمنعهم من دينهم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لهم في كل مكان. وإن الله على نصرهم لقدير، وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع، أمر لهم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه. ثم ذكر صفة عدوانهم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم بالأذية والفتنة بغير حق، إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله واعترافهم بأنه ربهم وإلههم، وأنهم أخلصوا له الدين وتبرؤوا من عباده المخلوقين. وهذا كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ظاهر في حكمة الجهاد وعظم مصلحته، وأنه من الضروريات في الدين، فإن المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين لها وأوجبها عليهم، ودفع كل من قاوم الأمر الضروري، ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله، لاستولى الكفار الظالمون ومحقوا أديان الرسل فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم. ولكن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة. وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني، وأنه من الضروريات، لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق، بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحمة واستعباد الخلق لخالقهم وأداء الحقوق كلها ونصر المظلومين وقمع الظالمين ونشر الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار، وهو من أعظم محاسن دين الإسلام.